حطوا فيه كفاية الاختيار مثل غير التقريب في المذهب الشافعي. واليوم إن شاء الله نكمل الظهار، وقفنا عند الكفارة لعلنا ندخل اللعان إن شاء الله نتيسر لنا. قال والكفارة، طبعا الظهار كنا قد بدأنا في الظهار وتكلمنا عن الظهار، وهو نوع من أنواع الفراق الذي قد يكون بين الرجل وامرأتي. قال لها أنت علي، طبعا في ألفاظ الظهار الصريحة منها أنت علي كظهر أمي، وقلنا هذا حكم الظهار. فإن أمسك بعد أن قال ذلك ولم يطلق فأصبح في حقه وجوب الكفارة. وأما إنه إن طلق بعد أن قال ذلك مباشرة فإنه ليس عليه كفارة ويقع الطلاق. وبينا أن هناك ألفاظ صريحة في الظهار وألفاظ مكناة ترجع فيها إلى النية، وقلنا بأن أيضا الظهار ما أدري وذكر هنا وما ذكر، الظهار لابد أن يقبل ممن له الطلاق، ممن يستطيع الطلاق. فالظهار لا لا لا يصح إلا ممن كان له طلاق، فإذا ما يقع الظهار من الصبي من المجنون غير ذلك فيقع منه. فقلنا إن صح الظهار ترتب عليه حكمان. أول حكم في الظهار إن صح تحريم الوطئ إلى أن يكفر. الحكم الثاني وجوب الكفارة بالعود، يعني من المعاد لم يطلق فأصبح وجوب الكفارة عليه، لكن هذا حكم قلنا لما أمسك فأصبح عليه وجوب كفارة. والحكم الثاني أنه تحريم الوطئ إلى أن يكفر. طيب قلنا ولا يحرم سائر الاستمتاعات، ذكرناها هنا، مع أن هذه من المسائل اللي اختلفوا فيها في المذهب. يعني هو طبعا نذكر المثل قصير، لكن الرافعي كان يرى بقول بمنع الاستمتاعات، والنووي خالف الرافعي في المنهاج وقال بجواز الاستمتاعات وهو الأصح عندنا. طيب لذلك هو هنا قال ولا يحرم سائر الاستمتاعات على الأظهر. طيب وقفنا عند والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كل مسكين مد، ولا يحل وطؤها حتى يكفر، حتى يكفر. فهنا الكفارة هنا نوعين يعني. لا أنا أقصد تقسيم آخر. طب أنا أشقال الكفارة لا ليست مخففة ولازمة، من باب تقسيمات أخرى. كفارات أنواع، اسمعيش بقى أستاذ، اسمعيش مركبة. حسنت مرتبة، أنا اللي سمعت خطأ. هنا الكفارة وفي غير المرتب إيش؟ مخير، كفارة اليمين مخيرة ومرتبة، مخيرة ومرتبة، مخيرة في الإطعام والكسوة والتحريم، ومرتبة في الصيام. والناس غالب الناس تذهب للصيام مباشرة، هذا خطأ لأنها مرتبة في هذا. هنا الكفارة معنى إيش؟ مرتبة، تحرير رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكين. لكن الرقبة قالوا وكفارة الظهار عتق رقبة، كفارة الظهار كفارة ترتيب بنص القرآن العظيم. قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمن، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، إلى قوله فإطعام 60 مسكينا. وبذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم بن صخر البياضي لما ظاهر من امرأته، هذا كتاب وسنة، يبين الكتاب الترتيب. والنبي صلى الله عليه وسلم من السنة لما أمر الرجل الذي قد ظاهر من امرأته بذلك. وخصال الكفارة ثلاثة، الأولى العتق، ولابد في الكفارة من النية. الحديث المشهور، ما هو الحديث المشهور؟ نعم الأعمال والنيات. ولأن الكفارة حق مالي وجب تطهيرا فتجب فيه النية كالزكاة. هنا بعمومي إن الأعمال بالنيات، وقال إن حق مالي وجب تطهيرا، وهذه وجب تطهيرا لخلاف بين العلماء هل الكفارات زواجر أم جوابر؟ يعني هل الكفارات من باب الزواجر أو من باب الجوابر؟ وفي الحدود أحسن، وأيضا في الحج وغير ذلك. إيش الفرق بين زواجر وجوابر؟ أن تكون هل الله عز وجل لما فرض الكفارة عقابا على فعل المرء مخالفة الشرع، فهذا معنى زواجر لأنها زجرا أي عقابا له، أم الكفارة جوابر بمعنى تجبر الخلل الذي حدث فيرفع به الذنب الذي قد فعل، فتكون الكفارة كانها جبرا لما حدث، كانها في مقابل الحسنة التي ترفع السيئة. طيب هذا خلاف بين العلماء، هذا خلاف بين العلماء، أن الصحيح الراجع عندنا بأن الكفارات جوابر. يعني وإيش الدلالة عنها جوابر؟ استدلوا بحديث الغامدية رضي الله عنه لما رجمها النبي صلى الله عليه وسلم، فأحد الصحابة لما تناثر الدم عليها فسبها أو قال فيها، فقال لقد تاب التوبة لو شملها صاحب، وفي رواية لو شملها صاحب مكس شملته، وفي توبة وفي ماعز قال لقد تاب التوبة لو وزعت أهل المدينة فشملته. لا حرج في يعني في الروايات هذه، نعم أردنا بس نبين المعنى، فاستدلوا على أن التوبة كانت بالحد بإقامة الأرض الكفارة، فكانت جبرا لأن هذه تسمى رفع فيها الذنب، فقالوا إذن هذه جبرا لأن النبي أثنى وقال توبة التوبة شملت، فكأنها أتى فعل الكفارة أتى بحسنات الله كأنها توبة محت كل ما كان بل شملت ناس كثر، فقال هنا تدل على أن الكفارة جوابر وليست زواجر. ذلك وقال هنا قال لأن الكفارة حق مالي وجب تطهيرا، يعني هنا يرى بأنها جوابر كما قلنا وليست زواجر، فتجب فيه النية، وهنا اعتبر أنها كأنها من باب التوبة ومن باب المغفرة ومن باب الخفاء، يجب فيه النية لأن هي حق مالي. ممكن أحد كان يقول لك إيش طب النية في العبادات، لكن في المعاملات هل كل شيء في نية؟ تقول نعم في الزكاة لابد من نية، منها حق مالي، يعني ما تخرج الزكاة لما كنتش تنتوي، لم تكن تنتوي أن هذا المال من الزكاة فلا يعد من الزكاة، وبعض الناس بيخطئ ويخرج المال صدقة مثلا وبعدين عايز يقلبه لزكاة، أو يخرج المال ولم يكن انتوى زكاة، واحد يقصده بتبرع في شيء فهو يعني خير قال أخرجت المال، مع أن قالوا إيه ده ممكن يبقى من الزكاة، فيقول طب أنا أحسبه من الزكاة، نقول هذا لا صح، لابد من النية عند الإخراج خاصة في الزكاة لأن هي من الواجبات ومن الفروض، فلابد يعين فيها أن هذا المال مال زكاة الذي سيخرج. زي قال هنا الكفارة واجبة أيضا فأخذ حكم الزكاة. توبت بالله، ما هو لما أقيم عليها الحد، ما هو من لزوم التوبة قامت الحد لأن أصابت حدا، فكانت الكفارة التي قيمت عليها هي من التوبة، ما هي مش التوبة فقط إن هي ما لا ما هي طلبت إقامة نعم، فكان هذا جوابر لها الذي قالوا فتجب فيها النية كالزكاة وتكفي نية الكفارة، يعني لابد يعني يكفي إن هو يقول إن هذه الرقبة كفارة كأنه حق. قال ولا يشترط ذكر الوجوب لأن الكفارة لا تكون إلا واجبة. جميل، يعني هو يقول كفارة هذه عن الكفارة، هذه الرقبة عن الكفارة، هذا الإطعام عن الكفارة، هذا الصوم عن الكفارة، ولا يشترط أن يقول كفارة الواجبة لأن الكفارة لا تكون إلا واجبة، مفيش كفارة نفل، هذه من البدع أن واحد يطلع كفارة وهو ليس عليه شيء أصابة، ولا تكفيه نية العتق الواجب من غير ذكر الكفارة، يعني ما ينفعش يقول أنا هذا عتق واجب علي، لا لابد أن يعين الكفارة هنا. الكفارة لم تخلص السنة مفيش كفاره ندب، الكفاره بتكون عن شيء فعلته خطا، وهذا شرعا هو قال على هو خطا، هو اثر اصلا ده حديث فيه ضعف، ولكن حتى لو قلت دي الان انا اقول مفيش كفاره نافله. فين النافله دي؟ ان البعض يرى يطلع كفاره استحبابا. طب هذا امر اخر، ده اجتهاد في الفهم، وعلى الوجوب ورا، لكن مفيش حاجه اسمها مفيش كفاره نافله، الكفاره بتكون مقابل شيء انت فعلته، مش هتجلس كده وتقول انا اكفر ولم تفعل شيئا، لكن في تصلي ركعتين، في تصوم يوم لله، لكن مفيش كفاره بدون شيء واوجب عليك، ما هي قلنا هنا ايش؟ طيب قالوا لان ولا تكفي نية العتق الواجب من غير ذكر الكفاره، لان العتق قد يجب بالنادر، ولا يعني لو ما ينفعش يقول دي، لو رجعت للقاعده اول قاعده فقهيه خدناها في القاعده اللي مساله اللي نعمل اعماله بالنيات، هنا عندك اشكال انت ستعتق، لو قال عتق واجب، طب ما الوجوب ده ممكن يكون بسبب نذر، بسبب كفاره، فلا يكفي هذا، لابد تعين ان هذا الوجوب ماذا عن ماذا؟ عن ايش؟ عن كفاره، ليس عن نذر مثلا، ذاك وقال لان العتق قد يجب بالنذر. ولا يجب تعيينها سببا لكونها عن ظهار او قتل او كفاره يمين، يعني هو هنا ممكن يريد ان يقول ايش؟ لو عليك كفاره ظهار، ظهر من امراته وقتل خطا وحلف يمينا فيعتق رقبه، هو لا يشترط له، نقول افترض عليه ثلاث كفارات، فقال ابي عتق عن كفاره علي، هتجزئ تجزئ، لا يشترط ان يعين كفاره ظهار ام كفاره يمين ام كفاره قتل، لا يشترط، لأن الثلاثة واجبات وهو قال من كفارة، فقالوا يجوز، لا إشكال ذلك. كلهم في عتق رقبة. فيهم عتق رقبة. بالضبط. نعم. كما لا يجب تعيين المال المزكى. إيش لا يجب تعيين المال المزكى؟ يعني إيش؟ إحنا خلصنا الزكاة. لا يجب تعيين المال المزكى. يعني يحدد هو كم يعني. لا سؤال على الغرفة كمان، يعني ايه لا يجب تعيين المال المزكى؟ يعني اي مال بيت لا يستخدم المال، سواء هذا المال بعينه هو فين الشباب اللي كان عامل فينا؟ انا اسف دكتور متين، وعنده مال مثلا في مكتبه وكذا، هو قيمه هذا المال سواء هذا المال كذا لو تعيين معلومه لا يشترط تعيين، لكن اذا فرض عن مال قيمته مثلا سواء هذا المال المعين او غيره فلا يجوز. طيب وانت يعني بس كنت تفسرهم اكثر، تقول افترض عنده مثلا عنده كذا حاجه، يعني عنده زراعه، عنده كذا وعنده كذا، عنده كذا نوع زكاة. لا سيبك من الزراعه، من الزراعه هتطلب زروع. عنده اموال كما هو انت كلام حضرتك صحيح، يعني بمعنى ايش؟ لانه لكن انا اقصد انه انا عندي مبلغ مليون هنا وفي القاهرة ونص مليون في اسكندرية، أنا أريد أن أخرج، رحت حاسب ورحت مطلع مبلغ، قلت هذا عن الزكاة، هل لابد أقول عن المليون اللي في القاهرة أو عن النص؟ هذا الذي يقصده الآن لا يجب، لكن لابد أن يقول إن هذا عن الزكاة، لكن لا يجب، بعض الناس بتبقى عندها إشكال فيه. وبعدين كمان لو عنده حولين، حول في مثلا في جمادة وحول في ربيع، فممكن هو يخرج الزكاة ويقول وهو جمادة يبقى لها مالها وحق ربيع لماله مثلا، فنقول هنا لا يعين. نعم احسنت يا استاذ، سواء كان حول واحد او عنده اكثر من حول، يعني بعض الناس بيقول ايش؟ انا عندي مال الان هاخرج الزكاه ازيد، لان في مال تاني بيحوله بعدين، بس ممكن يكتمل ممكن ما يكتملش، بس انا هطلع ده كله بنيه الزكاه، هل ممكن اكمل هنا والباقي من الزكاه الثانيه؟ يجوز ان كله في الزكاه. ولو لزمه كفارة الظهار والجماع مثلا فأعتق رقبة بنية الكفارة هو على أن طبعا ده الفلوس، لأنه مش عين المال ومش عين الذهب بخلاف الزروع والثمار، الأصل فيها أنها تخرج منها. نعم. أو المواشي تخرج منها. طيب ولو لزمه كفارة الظهار والجماع مثلا فأعتق رقبة بنية الكفارة حسبت عن إحداهما كذا أو صام أو أطعم. فإن قلت ما الفرق بين الكفارة والصلاة حيث يعتبر فيها التعيين، فهنا بيشكل علينا، فالفرق أن العبادة البدنية أضيق ولهذا امتنع التوكيل فيها، وأيضا فإن مراتب الصلاة متفاوتة في المشقة، بين عرض الصبح أشق وعدد الظهر أكثر ولا تفاوت بين كفارة الظهار والجماع. هذا يقول لك الفروق. وممكن يشكل لك في الصلاة بتعين، يعني تعين بمعنى أنت لو عليك ظهر وعصر وهتجمع وهي هتيجي منين هنا؟ أصل الصبح معروف أنه هو ركعتين الظهر والعصر، هذا فرض وهذا فرض، وتجمع مسافر وهتجمع، فلابد تعين أن هذا الظهر وهذا العصر، مش هتقول بصلي صلاة واجبة، الصلاة لا تجزي، لابد تعين هذا. لكن هو يقول هنا، لكن هنا لا يشقاله، لأن في الصلاة لابد من هذا الفرق، كل صلاة لها وقتها ولها يعني تعين. لكن هنا قال العبادة البدنية، قال أضيق حتى. ومن الفروقات أن العبادة البدنية لا توكيل فيها، حتى يصلي على أحد، على الراجح طبعا يعني أحد يصلي على أحد. وايضا لكن العباده البدنيه ممكن ان احد يخرج عنك الزكاه، لان انت وافقت واراد ان يخرج عنك الزكاه يصح وتجزئك بموافقتك. ولذلك يقول ان هذا ولا تفاوت بين الظهار والجماع، الكفاره هنا والكفاره هنا واحد. طيب، ثم اذا عين بعد ذلك ما اتى به عن كفاره تعين وامتنع صرفه عن الى غيرها، يعني لو عين وقال هذا العبد عتق هذا العبد عن الظهار، عين ما يعتق عن مثلا عن الجماع رمضان في نهار رمضان، ما يعتق بينما عين خلاص، كما لو عين ابتداء. قال ثم اذا عين بعد ذلك ما اتى به من عن كفاره تعين، يعني هو لو اخرج الرقبه اول قال كفاره وعنده ظهار وعنده جماع، ثم بعد ان اخرج قال هذا عن الظهار، ما ينفع يغيره. قال ايش؟ ثم إذا عين بعد ذلك، يعني بعد أن أخرج ما بعد ذلك ما أتى به عن كفارة تعين وامتنع صرفه إلى غيره، كما لو عين ابتداء. لو عين ابتداء أيضا لا يغير، لو قال هذا العبد هذه الجارية عتق عن الظهار مثلا أو الجماع فما يغير. ولو عين في الابتداء كفارة الظهار مثلا وكانت عليه كفارة يمين لم يجزه عمدا كان أو خطأ، يعني هو لو أخطأ وقال هذا عن الظهار وهو كان عليه كفارة يمين، قالوا لا عمدا ولا سهوا تجزئ، لا تجزئ. يعني عين في الابتداء كفارة الظهار مثلا ولكن تبين ليس عليه ظهار، نسى، قال هذا العبد لكفارة الظهار، ثم قال وكذلك وكانت عليه كفارة يمين مع أنه عين، قال لم يجزه عمدا كان أو خطأ، كما لو نوى زكاة مال بعينه فكان تلفا لا ينصرف إلى غيره، بخلاف ما لو نوى رفع حدث غلطا وعليه غيره فإنه يرتفع عن الأصح، لأن رفع المنوى يتضمن رفع الكل والعتق عن كفارة وأنا يتضمن الإجراء عن أخرى. هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر وفيه خلاف في مسألة خطأ. لا مش خطأ في الكلام، مسألة الخطأ المسألة في إيش بس الأول تاني. هو يقول الآن إن عين قال هذه كفارة للظهار، رقب هذه للظهار، ثم تبين أنه عليه كفارة يمين، هو يقول عين حتى لم يخرج يمنعه من الانتقال لو كان خطأ، ويقيس على لو نوى زكاة مال بعينه فكان تالفا. وهذه المسألة أصلا فيها خلاف حتى، يعني هو الآن كان عنده مال، فلان قال له فلوسك عندي أجيبها لك وأنا جاي آخر الأسبوع، وجاء الحول فأراد أن يخرج فأخرج عن هذا المال زكاته، لكن لما جاء رجل آخر الأسبوع كان تلف المال عنده هناك، فأصبح الآن أخرج، فهل يصح أن يقول هذا المال بعد أن عينه الزكاة هذه لغيره؟ هي فيها خلاف حقيقة. هو هنا نقل على أنها أصبحت الآن لا تنتقل، يعني ما تستطيع أن تقول أن هذه الزكاة لمال آخر لأنك عينتها عن هذا المال، طب إيش هتكون صدقة؟ لأن المال تلف أصالة. لكن أقول إن فيها خلاف عند البعض، يقول وليس مقامنا يعني التفصيل فيها، أنه له أن يمتلها تقع لغيره، تقع لزكاة أخرى، لكن هو الحق المفتى به إن لو عين وتلف لا لا لا لا يستطيع أن يمتل. هو ذلك هو تكلم على نفسه، قص على نفسه هذه المسألة، إن عين الرقبة للظهار ثم تبين أن عليه يمين فلا يصح نقلها وتصبح صدقة، له له أجر العتق. بخلاف خلاف قال لو نوى رفع حدث غلطا وعليه غيره، يعني هو نوى رفع الجنابة فاكتسب والتبين أنه مش جنب، هو منتقد وضوء فقط. يرتفع حدث الوضوء، قالوا ارتفع لأنه أتى بالجنابة أعلى وفيها طهارة، وهنا قال بخلاف فإنه ارتفع، لأن رفع المنوي يتضمن رفع الكل، كأنه نرى بأن لما انتوى الاغتسال دخل فيه الحدث الأصغر. والعفق عن كفارة معينة لا يتضمن الإجراء على الأخرى، هنا في اندراج ما بين الوضوء والغسل، في اندراج، لكن هناك ليس في اندراج، كأنك بتحول من نية معينة لنية معينة أخرى. أنا بأتت بالأعلى لا إشكال. جنابة غير جنابة الأول مثلا ثم حاول ما دي تكلمي. لا الخطأ فين؟ لو ترفع الحيض وهي مثلا نقول ما دي مسألة وشائكة قلناها قبل كده، لو هي عندها حيض وجنابة وانتوت الحيض فقط هل يرتفع الجنابة؟ قالوا لا ترتفع. قلنا انها يعني رفع هذه عن الجنابة. وهي كانت تقصد مثلا التعيين هنا. ما هو هي عنده إشكال لو انتوى الحيض أو انتوت الحيض، مش انتوي هو أبدا، انتوت الحيض وكان عليها وتبين عليها جنابة وليس عليها حيض، أو هذه إشكال، هذه إشكال. نعم لا هو بتكلم الآن هي انتوت خطأ الحيض وهي عليها هذه قصة جناب، يجزئها أم لا يجزئها؟ لا يجزئها لو انتوت الحيض، والعكس لو انتهى الجنابة وعليها حيض لا يجزئ، لكن لو انتهى الغسل فقط رفع الجنابة رفع الحدث الأكبر عموما يجزئ عليها من الاثنين، لكن لما عينت بقى عندها إشكال. لكن هو بيتكلم هنا عن الاندراج، هو ما بين حقيقة، لكن هو بيتكلم عن وضوء وغسل اندراج، يعني هنا بيتكلم عن ليش هو أباح، قال إن رفع المنوي يتضمن رفع الكل. هو هنا نعم، أو لو هيعتبر انه نوى رفع الحدث ما عينش، لكن انت المشكله قلتها لي انا هتبقى اشكال ايضا. هو بطمه هو ده بيقول لي خلافنا هو بس هو هنا بيعين غسل مع وضوء، هو في الكفاره في جنس واحد ظهر ويمين، فما يستطيع ان ينقل واجب وواجب على اصل القاعده ايضا اللي قلناها من قبل في النوايا، ان هي المقصوده لذاتها لا تنتقد، يعني دخل يصلي الظهر ودخل يصلي العصر اكتشف ما صلاش الظهر، هل ممكن يحول النيه من عصر الظهر؟ قلنا لا يجوز، لان هي واجبات مقصوده لذاتها، هو يريد ان يقولها في الكفاره هكذا، انت عينت الان ان الظهار وتبين لك ان عليك يمين فقال لا ينتقد، بخلاف انت تظن ان عليك غسل وتبين عليك وضوء فانت ويت الغسل، قالوا هذه تفرق على اندراج. نعم ماذا اندراج؟ وهل يشترط أن تكون النية مقارنة للإعتاق والإطعام؟ قال في أصل الروضة الصحيح أنه يشترط، يعني سألت أن النية مباحث النية هنا مقارنة، يعني عند العفق وعند الإطعام يقارن ذلك. نعم والصحيح أنه يشترط، وقيل يجوز تقديمها، والمسألة هذه قلنا يعني اليسير فيها يمر في تقديم النية كما ذكرناه في الزكاة، وقال في شرح المهذب الأصح الوجهين الجوائز هو تقديم نية الزكاة على الدفع، وقال أصحابنا والكفارة والزكاة في ذلك سواء، وهذا هو الصواب وظاهر النص انتهى. إذن لو قدم لا إشكال دي. وأعلم أن شرط الجواز في الزكاة أن تكون النية مقارنة للعزل فعرفه وقياسه، يعني العزل هنا لو عنده ثمار فيعزل، لو عنده مواشي سيعزل ويقول هذا خاص بالزكاة، فعندما يعزل يكون منتوي، فأصبح هذا خرج من ذمته على نية الزكاة، هذا الذي يقصده النية مقارنة للعزل في الزكاة، إما ستعزل حتى لو كان مال، يعني لو كان ثمار لأنه هو ده اللي بتاخده من الأرض، أو المواشي تاخدها من شاملة من الأربعين تعزلها تقول هذه الزكاة، أو لو مال حتى لو سرق، لأن بعضهم قال لو أنت عزلت المال وحطته في ظرف وأغلقت عليه وقلت هذا مال الزكاة بعد قال لو سلق بعد ذلك فأنت لست عليك شيء. وخلافه يعني أنه عزل المال بنية الزكاة ووضع في مكان وسلق بعد ذلك. بعد قال بعض قال ليس عليك شيء أنت خرج. والصحيح أنه لابد يخرج من ما برأت الذمة. بخلاف لو أعطى أحد ممكن يضمنه. وقياسه هنا كذلك إذا عرفت هذا فيشترط في الرقبة المجزية عن الكفارة أربع شروط. انتبهوا بقى للرقبة المجزية أربع شروط: الإسلام ولفظ الإيمان أولى. هنا معين الآية بتقول إيش تحرير رقبة. ليش قال الإيمان؟ فين في الآية؟ تحرير رقبة بس. طب يا مسماش قياس وصوليا احنا قلنا ايه؟ هي على قياس ايوه التقييد. قلنا هنا التقييد حملنا المطلق على المقيد. هو جاء مقيدة في القتل نعم وحسنتي جزاك الله خير. وهنا جاء مطلق فحملنا المطلق المقيد. السبب مختلف والحكم واحد كفارة وكفارة. اختلاف السبب مع اتحاد الحكم. هذا هو قال لي أنه نص القرآن. نعم. إيه الفرق بين أنا يكون عينا قصة أو مطلق القياس شيء والمطلق المقيد شيء. يعني ليه بقى أنا ما قلتش عشان أنت عندك نص تحرير رقبة والنص والرقبة دي مطلقة. فأنت عايز تقول إن أنا هقيدها بالإيمان. فقيدتها منين؟ هتجيب نص ثاني في تحرير رقبة مؤمنة. فتقول هنا مطلق ومقيد. يعني اصل حضرتك في الحاله دي لا يقال عليها قياس. نعم يقال عليها حمل المتقن. حمل المطلق على المقيد جاءت دليل مطلق تحرير رقبه ودليل مقيد رقبه مؤمنه. صحيح السبب مختلف لكن الحكم واحد. فتقول لك احمل المطلق ده على المقيد فقط. القياس لو اي نعم انت عندك نص فتقيس ليش؟ لو كل حكايه لك قيدت بس النص مش قياس. ايوه اكثر الوسط طبعا لانه نص عليه لكن عنده واحد بالضبط عندك انت معاك نص. فاصلا انت كل حاجه لك عايز تقيد النص. انما القياس ما يبقاش ان انا بقيس على النص ده. لو الفرع معاك فيه دليل ما يبقاش قياس. ما هو القياس ان الفرع ما عندكش فيه دليل لكن الاصل هو الذي فيه الدليل لكن اجتمع الاصل مع فرع في العله. نعم ولكن هنا انت ما عندك انت معاك دليل. نعم احسنت. لأنه نص القرآن العظيم. هنا كان في نظر هو النص تحرير رقبة مش مؤمنة لكن هو يقصد النص اللي في القتل كفارة القتل. والسلامة من العيوب المضرة بالعمل. انتبه هنا ايش السلامة من العيوب المضرة بالعمل يعني ايش يقصد؟ يقصد ايش؟ ايوه لا الأعرج يعني مشوه مبتول الزراعة. هنا مبتول الزراعة هو يقصد هنا ايش؟ ان لابد تحت رقبة يصح ان تعمل حتى يجزي العبد يعني تكون رقبة تعمل. فما كان مانع من العمل لا يصح العتق. يعني قطع اليد يعتبروه انه ده مانع. العرج لا لكن ممكن يقولوا مثلا يعتبروش حتى الاعمى لا يعتبروا انه ممكن يعمل ممكن يقول له عمل والله. المهم ان هي ترجع حتى لها تفصيل كتب المطولات ليس هنا لكن هنا ما كان يعد يعني عيبا لا مضر بالعمل هذه لا يصح العتق فيها. وبعدين قال لا ان مثلا لا والله يمكن الصم والخرس والاخرس ممكن يعمل بالاشاره الاعمى هو اللي فيه اشكال. قالوا مثلا قطع رجل او قطع يد لكن قطع اصبع او اصبعين مفيش. وبعدين قالوا لو قطع اصبعين من اليمين واصبعين من الشمال بيبقى يعوقه لا يقول له هذا مثلا عيب. ففيها تفصيل حياه في المطولات من هاج وغير ذلك ذكر فيها. لكن المهم ان احنا يعني الان السلامه من العيوب المضره بالعمل. وكمان الرق يعني ايش كمان الرق؟ ما يكونش مبعض مكاتب اللي هو فيه بعض الرق وبعض الحريه. نعم والخلوة عن العوض يعني لا يكون فيها عوض ما يعتقهاش في مقابل. ف فلا يجزئ اعتاق الكافر في شيء من الكفارات، يبقى الكافر لا يعتق. وبه قال مالك وأحمد رضي الله عنهم، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يجوز اعتاق الكافر إلا في كفارة القتل. ليش طيب؟ إيش؟ يعني ما يكونش في عوض في ما يكونش هو بيعتق إنه في عوض، يعني يكون مثلا بينه وما بين معاه شريك، أو هو مكاتب نص مكاتب ونص فرد، المهم ما يعود على المعتق بعوض، فيبقى هو كده ما اعتقش رقبة كاملة. يدي العبد الواحد عايز انه يستفيد الواحد ده بحاجة، هو المفروض يديها له من غير ما يستفيد بأي حاجة. اي عوض مردود عليه، خاصة لو كان مكاتبة تحديدا، اكتر انه في مكاتبة ما بينه، وهذا لما يكون عتق كامل. يعني ده تمام الرفق ولا تنوع الاثنين؟ الاثنين تدخل فيه. المهم ان العوض لا يكون له هو كمان الرق دي حاجة، والخلوة عن العوض انه لا يكون له مقابل فيما يعتق فيها. او لو نصه عند واحد نص ونص ومتاع، وين هيبقى كمان الرق؟ او ما حد رقبة الان عشان ما تسوش نفسيكم، بس يعني عشان انتم متدققوش فيها صح. لكن ولا يجزي اعتاق الكافر في شيء. انا عايز نكون عارف نفسه عليه او عليه كنت جاي مثلا عارف نفسه هو. لا ده العكس بقى، لو عايز تقول كده ان هو يكون له عوض للعبد، فهو يستفيد من العوض دي لما يعتق المالك، ان هو يستفيد من عوض يخص العبد لو اعتق. هذه فلا يجزئ اعتاق الكافر بشيء من الكفارات. وبه قال مالك واحمد رضي الله عنهما، وقال ابو حنيفه رضي الله عنه يجوز اعتاق الكافر الا في كفاره القتل، لان الله تعالى قال فيها فتحرير رقبه المؤمنه وحجه القياس غير كفاره القتل عليها. وحمل الشافعي المطلق المقيد وشبهه بقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فانه محمول على المقيد في قوله واشهدوا ذوي عدل منكم. هذا يبين طبعا مساله حمل المطلق على المقيد. لكن ليش الشافعي الاحناف لم يقولوا بالحمل؟ الناس في الاصول قد ضرر النص تحرير رقبه كما هو في القتل، عشان جاء تحرير رقبه مؤمنه قال حضرات الا كفاره القتل. ايوه ما احنا عارف ان هو اخده في القتل كفاره القتل رقبه المؤمنه. ثانيه بقى عن تحرير رقبه، هو اخذ ضرر النص، لكن هنا رب العالمين حدد رقبه مؤمنه، انما هنا رب العالمين لم يحدد. فانا ليه اقيد انا ليه أمر رقبة مؤمنة؟ أي رقبة يجوز الكفران يجوز المؤمنة؟ كلامك وجيه في بعض الكلام اللي قالوا به كده، ما كناه خدناه في الغاية، وخدناه أيضا في البناء. هما لم يحملوا مطلق على المقيد، قالوا لو أراد الله عز وجل أن يقيد تقيد، بس في وقالوا حكم في هذه المسألة، قالوا بأنه في القتل قيد بالإيمان للتغليظ، يعني إن فيه قتل، وفي الظهار خفف لم يقيد بالإيمان وأطلقها بالكفر مع الإيمان أراد ذلك. وهم منعوا حمل المطلق المقيد هذا من ضمن وجوه، لأنهم يروا بأن الشارع لو أراد أن يقيد لقيد. كلامنا على وصوليا عموما، لكن الصحيح نقول حمل المطلق المقيد، وكما استشهد واستشهدوا شهيدين من رجالكم ثم أيضا وأشهد ذوي عدل منكم فاشترطنا في الشهادة العدل. فقول الشيخ سليبة أي من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا، لأن المقصود تكميل حالة التفرغ للعبادة ووظائف الأحرار، وإنما يحصل ذلك إذا استقل وقام بكفايته، وإلا فيصير كلا على نفسه وعلى غيره. فلا يجزئ الزمن. ما هي الزمن؟ حد عارف إيش هو الزمن؟ نعم المرض المزمن، عشان دكتور يعني. طيب ماشي. هو صحيح، هو المرض المزمن. ولا من يجن اكثر الاوقات، فان كانت افاقته اكثر اجزاء، وان كان اذا استوى على المزمن. ولا يجزئ مريض لا يرجى زوال مرضه، فان رجى اجزاء. ولو اعتق من وجب عليه القتل قال القفال إن أعتقه قبل أن يقدم للقتل أجزأ، وإن قدم فهو كمريض لا يرجى ولا يجزئ مقطوع إحدى الرجلين ولا مقطوع أنملة من إبهام اليد، ويجوز مقطوع أنملة من غيرها، ولا يجوز مقطوع أنملتين من السبابة أو الوسطى ويجزئ مقطوع الخنصر من يد والبنصر من أخرى، ولا يجزئ مقطوعهما من يد، ويجزئ مقطوع جميع أصابع الرجلين على الصحيح، ويجزئ قصير الخلق الذي يقدر على العمل والكسب. الخلق إيش؟ لا قص نبر نبو هنا نبو الهزيل هي ممكن تكون عندكم، ممكن تكون صحيحة أيضا، بس ما دام قال يقدر على العمل والكسب يبقى انتوا كلامكم الاصح، لان قصير الخلق ملوش علاقه باليقدر على العمل والكسب، لكن نظره ماشي. ويجزي الشيء ويجزي الشيخ ان قدر على العمل على الاصح، ويجزي الاعرج الا ان يكون شديدا يمنع متابعه المشي، ويجزي الاعور دون الاعمى، والمراد عور لا يضعف عينه بالعمل. قاله الشافعي ويجزي الاصم الاخرس ان فهم الاشاره والا فلا. طيب ما هي الأصم الأخرس ماشي خدها كده. طيب ويجزي الخصي والمجبوب والأمى الرطاء والقرناء ومفقود الأسنان وولد الزنا وضعيف البطش والصغير والله ناقد وبصير الله أعلم. طيب وأما كمال الرق فلا بد منه، فلا تجزي أم الولد، وكذا المكاتب كتابة صحيحة وذكرناه كمال، وإن لم يؤدي شيئا من النجوم، ولو ملك من يعتق عليه بشراء أو غيره ونوى عقبه عن الكفارة لم يجزه على الصحيح، لأن العتق مستحق بجهة الكرامة. يعني واحد العتق اللي بيكون بسبب الأمهات والأباء والأبناء، لما يملك الأمة ويملك الأب أو يملك بيعتق بسبب القرابة، فهو هنا لو ملك هو ما ينفعش يستخدمه ككفارة، هو سيعتق بالقرابة. يعني هو لما ملك أمه أو ملك أبوه لابد يعتق بسبب القرابة، فلا يصح إن إذا ملكه أن يعتبره من الكفارة، وهذا المقصود. ولو اشترى عبدا بشرط العتق، فالمذهب أنه لا يجزي عن الكفارة، يعني اشترى عبدا بشرط أن يعتقه، خلاص هو عتق واجب عليه من سبب آخر، لا يصح أن يجزي عن الكفارة. ولو أعتق من تحتم قتله في المحاربة أجزاه، يعني كان في حرب وأسر أو أخذ وهو أخذه، ممكن يكون عليه حكم قتل لكن هو أخذه واعتقه قال أجزاؤه، قال القاضي حسين. ويجزئ المدبر والمعلق عتقه بصفر، لأنه اشترى بشرط العتق أصلا، هو لما اشترى في الشراء بشرط العتق فأصبح وجوبا عليه العتق، هو ما باعه له الرجل إلا عشان يعتقه، فانتهت المسألة، العتق عليه واجب من المسألة بسبب آخر. نعم. ويجزي المدبر والمعلق عتقه بصفة. المدبر اللي هو قال له المت المالك السيد أنت حر، فممكن يرجع في التدبير أو ويعتقه، لكن المعلق عتقه بصفة لا، المعلق عتقه بصفة غير، يعني قال له إن جاء زيد من الحج أنت حر، أو إن دخلت الدار أنت حر. طبعا ماشي، أنت ما هو بتنزل المعلق عتق أو إن دخلت الدار أنت حر مثلا، طبعا عشان في فرق، في واحدة تصح وواحدة لا تصح، بس أنا أريد أذكرها الآن، أذكرها الآن. قال المعلق عتقه بصفة، طبعا لا تأتي في الكلام الآن، المهم إن المعلق عتقه بصفة يصح أن يعتقه، والعبد الغائب المنقطع الخبر لا يجزي على المذهب، العبد غير موجود ومنقطع لا يصح أن يكون هذا كفارة، وهذا هو الصحيح في المقصوب عند الرافعي، يعني لو قصب منه عبد قصب منه العبد ولا يستطيع أن يتحصل عليه لا يستطيع أن يجعله كفارة يعتقه ككفارة. وهذا في المقصود. لا لا لسه هو قال أنا عندي. طب تاني قال والآبق والمقصوب يجزيان إذا علم حياتهما. إذا ما جبت ليز ما عديت عشان كده أنا. طب استنى قال والآبق والمقصوب يجزيان إذا علم حياتهما على الصحيح لكمال الرق. وهذا هو الصحيح في المقصوب عند الرافعي. وقال النووي إن كان لا يقدر على الخلاص فلا يجزي كالزامن لعدم قدرته على التصرف. وكذا قضية تصحيح التنبيه وحكي القطع به عن أكثر العراقيين وحكي عن الجمهور الخراسانيين الإساء لتمام الملك والمنفعة. وهذا الذي جرى عليه الرافعي. طيب هو لما عين الصحيح هو قول النووي في هذه المسألة لأنه هو الآبق والمقصوب هو ضابطه إن استطاع أن يحصل عليه فيكون كفارة. لكن هو طبعا نقل من الرافعي وكثير من الخراسانيين وأكثر العراقيين على أنه يجزئ لكنه لا يجزئ. صحيح أنه لا يجزئ على قول الرافعي لأن على قول النووي لأنه لا يمكن القصور عليه إلا قال إن كان لا يقدر على الخلاص فلا يجزئ يعني يتخلص من الغصب. فهذا هو لو كان يستطيع ما يجزئ وإلا لا يجزئ لعدم إمكانية كالزمن كما قال لأن العدم القدرة لا تصل. يعني واحد غصب عبده شيء وحبسه هو لو هو الآن مش احنا قلنا بإمكانية العمل لو هو الآن أعتقه سيده طب هو مقصوب مش قادر يتصرف. لكن قال لو قدر على الخلاص لو قدر يتخلص من من يقصبه أو غاصبه يعني أو يحبسه فممكن هنا يصح هذا الضبط صحيح. مش راح هنا تصل على الأمة إذا عدنا بالضبط إذا علم حياتهما فقط. وأما الخلو عن العوض فلا بد منه. فلو أعتق عبدا على أن يرد عليه دينارا مثلا لم يجزي عن الكفارة على الصحيح وقلنا أنه يعود عليه بمال وهنا الكلام. ولو شرط عوضا على غير العبد بأن قال الإنسان أعتقت عبدي هذا عن كفارتي بألف عليك فقبل أو قال له إنسان أعتقه عن كفارتك وعلي كذا ففعل لم يجزي عن الكفارة الله أعلم. واضح تعقل كده. طيب انتهينا من هذه القصة الثانية. اجروا معي شوية لو سمحتوا. مفيش في حاجة يا جماعة العتق ده مفيش عتق أصلا. طب كيف تقولوا مفيش صباح الخير. طيب هل تعد الولد من القبيلة المدبر؟ ثم الولد من؟ تعد من القبيلة المدبر يعني لا تعتق تماما غير بعد موت السيدة؟ أم الولد هتكون حرة بعد موت الولد. مش هل تعد من القبيلة المدبر؟ لا مش مدبر هي مش مدبرة. المدبر ممكن يعود في التدبير. المدبر ممكن يعود فيه في الأم الولد لا ليس في عود خلاص مش في عود دي كانت تباع. ودي كانت خلاف اللي قلناها سيدنا علي لما وافق سيدنا عمر في عدم بيع أمهات الأولاد ورجع قالك بعد ذلك هي أم الولد لا تباع هي أصلا لا تدخل. خصلة الثانية الصيام. فمن لم يجد الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين للآية. ثم عود من الرقبة قد يكون بأن لا يجدها أو لا يجد ثمنها يعني مش موجود رقاب كما حالينا الآن أو لا يجد الثمن في رقاب لكن ما فيش ثمن أو يجدها بثمن غال أو يجدها ومحتاج إليها للخدمة أو إلى ثمنها للنفقة. أما العادم بالكلية فللآية وأما المحتاج فلأن الحاجة تستغرق ما معه فصار كالعادم كمن وجد الماء ومحتاج إليه فلينتقل إلى البدل كذلك ها هنا. ولأن الإجماع منعقد على أن المسكن لا يمنع الانتقال إلى الصوم للحاجة والمرأة بحاجة الخدمة أن يكون بها مرض أو كبر أو زمانة أو ضخامة لا يخطر معها لخدمة نفسه أو كان لا يخدم نفسه في العادة مع الصحة. فلو كان يخدم نفسه كأوساط الناس لزماه الاعتاق على الراجح. والمراد بالنفقة قوت عياله وكسوتهم وما لابد من الأثاث وكذا شراء عبد يحتاج إليه للخدمة. كل الكلام ده هذا عشان ينتقل من الرقبة إلى الصيام فهو يقول هنا إما أن يجد الرقبة أو لا يجد الثمن، أو وجد الرقبة والثمن لكن يحتاج إلى المال، سواء بعد خدمة نفسه لطعامه لشرابه لكسوته لسكنه، إذا احتاج إلى ذلك فهنا الحاجة نزلت منزلة الضرورة، أو يعني فهنا أصبح الآن ينتقل كوجود الماء مع عدم القدرة على استعماله للحاجة للعطش والشرب فينتقل إلى البدن. فقالوا هنا كل هذا يكون يعني سبب للانتقال من الكفارة إلى الصيام. احتاج المال للمسكن، إجماع منعقد على المسكن لا يمنع الانتقال إلى الصوم للحاجة، حاجة للمسكن. وكل النفقات اللي تكلم عنها أكل وشرب مسكن خدمة، لو كان مبقى من أوساط الناس بيخدم نفسه يبقى لا يستطيع أن يبقي المال لو كان عنده عد يعني أو جارية، فهنا لابد أن يبيعه يكون كفارة لأنه هو أوساط الناس بيخدم نفسه. لكن لو كان أوساط الناس اللي لابد يكون عنده خادم، كان قديما الخادم ده شيء موجود عندهم لابد، كانت العبيد كثيرة والجوائر، فكان أي بيت يجيب له واحد واثنين وأقل واحد يخدم من أهل البيت، فهذا كان من الأواسط. طبعا احنا دلوقتي مش الكلام ده، بنجيب الشغالة بالعافية أصلا. وهل تتقدر النفقة والكسوة بمدة؟ هو العز يا شيخ يأتي معه العز، لما يكون الدولة يأتي من إيش؟ من العزة، انتصار الإسلام ونشر الدين، فتدخل بقى يأتيك الجواري والعبيد فترى العزة في ذلك. لكن لما تخلينا عن هذا الأمر فإحنا أيضا ابتلينا بدون ذلك، أصدي علامات وعلامات العزة. وقال تتقدر النفقة والكسوة بمدة؟ قال الرافعي لم يقدره الأصحاب فيجوز أن يعتبر كفاية العمر. هذه حقيقة من الأمور العجيبة في المذهب عندنا، أو مش العجيبة، اللي هي فيها نظر عظيم كبير شوية. يعني هو إيش بيقول المذهب في مسألة ودي تنفع في الزكاة وكل شيء؟ يقولون بأن قدر النفقة إيش اللي هي تكفي، يعني لو أنت عايز تزكي تدي واحد فقير تكفيه، هتكفيه بقدر إيش؟ إنك تعطيه مش مدة شهر، لمدة شهرين، ستة شهور، سنة. هي أصلا مسألة خلافية في المذاهب، لكن عندنا في المذهب أخذوا أبعد شيء، قالوا تعطيه كفاية العمر. أيوة، وإيش كفاية العمر؟ طب ليش عندكم كفاية العمر؟ قالوا إن المولازة تقطع ضابط نظروا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على 63 عاما، فقال تحسب له من عمره الآن إلى 63، وهذا القدر من السنوات بقدر النفقة فله أن يأخذ هذا المبلغ. فأنت ممكن نفسك بتدي الفقير مثلا إيه 300-400 ألف جنيه زكاة مثلا، يعني ما هو على القول هذا هو. لذلك هو قال وجه آخر، فيجوز أن يعتبر كفاية العمر ويجوز أن يعتبر كفاية سنة، ويجوز أن يعتبر كفاية سنة. طبعا سنة أقرب الأقوال حقيقة، لأن حتى في المذاهب الأخرى في خلاف. ما عند الملكية يقولون 3 شهور، أو الأحناف الوجه الحنف المشي شكل قال كام، لكن من عارف بس الحنابلة وصلوا للسنة أو الملكية، وحقا الأقوى الأقرب السنة. ليش السنة؟ لا في في في نص في دليل إشارة للسنة، ممكن أحد يأتي به؟ لا في دليل استدل به. عندكم تصور في دليل يعني مشير إلى قوة السنة أكثر؟ أيوة في أحد على الغرفة ممكن يأتي به أو حد معنا أصلا. لا زكاة الفطر عشان كل عام حبيبي هو حديث خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي لشعير لأهل بيته لمدة عام، يعني أخذ منه شعير يكفي أهل بيته عاما ورهن درعه عنده قبل موته صلى الله عليه وسلم. فقالوا كأن هذه أقل نفقة التي يدبرها، يعني ممكن دليل على مسألة الكفاية عام أقصد. نعم أبا نعم السنه ولا وايضا هذا ما هذا جيد احسنت اضفت لنا دليل انه هو انه كان يعني ياخذ من الفيء فيشتري لقوت أهله عاما ثم يخرج الباقي. وهذا الدليل الثاني أيضا في المسألة. فهذا استنباطا قالوا بالعام، يعني قالوا للمدة التي تقدر بذلك، والحق أن هذا أوجه هذا. لكن عندنا في المذهب وجهان، لكن الوجه اللي يقدم دائما تجده مسألة كفاية العمر هذه، والحقيقة فيها ما فيها من النظر، لأنها طبعا هذه هنا قالها أيضا فيجوز أن تعتبر، لأن هو بيتكلم طب أي نفقة لا تحتاج تحجبها لك قبل أن تخرج بعد ذلك الزيادة. طيب، ويؤيد قول البغوي أنه يترك له ثوبا للشتاء والثوبا للصيف. قال النووي الصواب الثاني، الحمد لله النووي رجح السنة لذلك، يعني سنة، وهذا هو الصحيح يعني الذي تستطيع يعني، وإن كان يعني المشهور في المذهب اللي هو كفاية العمر هذا، وفيه نظر حقيقي. قال ابن الرفعة قد تعرض له الأصحاب في كفارة اليمين، فقالوا ما حكاه المحامي وغيره أنه ليس من له كفاية على الدوام، ولو كان له ضيعة أو رأس المال يتجد فيه وكان يحصل منهما كفايته إلى مزيد، ولو باعهما لتحصيل رقبة فصار في حد المساكين، لم يكلف بيعهما على المذهب الذي قطع به الجمهور، ولو كانت له ماشية تحلب في ملكه فهي كالضيعة إن كان لا تزيد غلاتها على كفايته، ولم يكلف ببيعها، وإن زادت لازم بيع الزائد فكره المواد. كل ذا على فكرة يفيدك شيء، إن هو بيبيع له قدر ما عنده هل يكفي أم لا. ساعات الناس بتسأل في مسألة الزكاة، يعني الآن واحد عنده مال لكن هو ما عنده بعض المال لكن ما عنده ما يكفي عام، فهل هذا يعد فقير؟ يعد فقير إذا لم يكن عنده ما يكفي نفقة عام. ما يهم شيخ المسكين ولا فقير، يعني دخل الطالب في التلاحم المسكين اللي عنده شيء يعني ما يعني فإيش إيش بتقول؟ لا ما المسكين مثلا عنده عربية بيسترزق منها وما يكفي، لكن واحد لا عنده مال بس ما عندوش شيء بيشتغل، لكن عنده مال ما يكفي عام فقير. المسكين زاد عليه انه عنده شيء بيتجر فيه كالسفينة، هذا هو المقصود. لكن المهم ان الاثنين انضبطوا في ايش عندنا، لان ما عنده من مال لا يكفي كفايته لمده عام، فهذا ضابط لتعلم به ايضا صنف الفقير اللي يحتاج الى المال في الزكاة. نعم، وقول الاثنين من اصناف اللي الزكاة عليه يعني. طيب جيد، نرجع. قال فرعون شخص له مال حاضر ولم يجد الرقبة، أو له مال غائب لا يجوز له العدول إلى الصوم في كفارة القتل والجماع واليمين، بل يصير حتى يجد فليصبر حتى يجد الرقبة أو يصل إلى المال، لأن كفارة على التراخي وبتقدير أن يموت، لأن الشيء أول حاجة الرقبة والصيام والمال. المال ده ان انا ادي المال ايه يا رب؟ مال ايه؟ فين المال؟ تتكلم عن النفق على الـ على الـ الترتيب على الاطعام. اطعام اصلا اطعام اطعام قد ايه؟ لسه ما جبناش الاطعام. انا بتكلم على الترتيب نفسه. ما الترتيب احنا قلنا قبل كده. طب بتوقفني ليه؟ طيب ما هو انت عندك المعلومه من الاول موجوده، انت دلوقتي لما عين في راسك وتوقفني احنا نقف كده كتير. لا اضبطوا شويه الافكار اللي بتجيلكم عشان احنا نعرف نمشي كده، الوقت ده ملوش اي معنى. قالوا لان الكفاره على التراخي، كفاره من على التراخي القتل والجماع واليمين، بل يصير حتى يجد الرقبه فليصبر. شوف انا يصبر حتى يجد الرقبة أو يصل إلى المال. ليش؟ لأن إحنا عندنا كفارة على التراخي مش ملزم بها، في أنواع الثلاثة هذه، وبتقدير أن يموت تؤدم تركته، بخلاف العاجز عن ثمن الماء فإنه يتيمم لأنه لا يمكن قضاء الصلاة لو مات. وفي كفارة الظهار وجهان، تضرره بفوات الاستمتاع. هنا بقى في فارق، ليش هو جعل الكفارة على التراخي في القتل والجماع واليمين؟ لأنه ما فيش تضرر ممكن يعني نعم، لكن هنا قال بالظهار وجهان، تضرره بفوات الاستمتاع، أشار الغزالي والمتولي لترجيح وجوب الصبر، هذه عبارة الروضة، وما ذكره الغزالي والمتولي من وجوب الصبر صححه النووي في تصحيح التنبيه، ويؤخذ من كلام الرافعي والروضة. والروضة هنا أن الكفارات الواجبة هنا بسبب محرم تكون على الفوز، وقد ذكر ذلك في مواضع، وذكر في مواضع أخرى أن الكفارات كلها على الفوز. وقد صرح النووي في شرح مسلم في حديث المجامع في رمضان بأنها على التراخي، وفيه من الاختلاف الكثير ما ظهر والله أعلم. هو صحيح أن الكفارات على التبخي، وذي كل هذا يتكلم في مسألة الظهار. طيب هو لو عنده لا مال لكن لم يجد الرقبة ينتظر حتى تأتي الرقبة، أو لو مال غائب وممكن يأتيه ينتظر حتى يأتي المال فيخرج كفارة الرقبة، أم له أن ينتقل إلى الصوم؟ طبعا الظهار هنا لأن فيه مطلب الاستمتاع على الصحيح، لأن إذا كان الرقبة مش موجودة مع أنه عنده مال أو مال غائب ولا يظن قدومه فينتقل إلى الصيام لضرر فوات الاستمتاع له. الرقبة غير موجودة أو المال غير موجود، مال غائب بس جاي بس الآن غير متواجد، غائب سيأتي، هل يعدل إلى الصوم؟ لو كان الآن نقول نعم الرقبة مش موجودة مع أنه عنده ماله ومفيش رقبة خلاص ينتقل إلى الصوم، لو المال الغائب سيأتي يعني قالوا يعني مظنون أنه يأتي يعني يأتي حالا فلا إشكال، لكن لو يتأخر المال أو غير مظنون أنه يأتي ينتقل إلى الصوم. ليش؟ حتى لا يفوت على نفسه الاستمتاع، لأن عندنا كفارة في الظهار لابد من أداء قبل الاستمتاع، فإذا هنا قالوا إيش؟ لابد له أن ينتقل لأنه غير متاح له الآن لا الرقبة ولا المال الموجود. لا هو نعم هو ده الواجب، بس هو ده الصحيح بقى، لأنه هنا مبنية أصلا هو فرق ما بين الكفارات على التراخي وأخرج الظهار من التراخي، لأن لها سبب استمتاع. أما الباقي الكفارات فما عندوش إشكال إنه يترخى فيها، لأنها مطالبة إيش في مرة في العمر، مش أسمى طلبة، المهم إن يأتي بها في أي وقت. طيب ولو تعسر عليه الإعتاق كفر بالصوم، هل الاعتبار باليسار والإعسار بوقت الأداء أم وقت الوجوب أم بأغلظ الحالين؟ ما هو وقت الأداء وما هو وقت الوجوب في الظهار؟ أظهرها أن الاعتبار بوقت الأداء لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها، فاعتبر فيها حالة الأداء كالوضوء والتيمم والقيام والقعود في الصلاة. على هذا إن كان مسيرا وقت الأداء ففرضه الإعتاق، وإن كان مسيرا ففرضه الصوم، وإن كان مسيرا من قبل ولو شرع في الصوم ثم أيسر أتمه، ولم يجب عليه الانتقال إلى العتق على الأصح. وقال المزني يلزمه. فعلى الصحيح في جواز الخروج من الصوم وجهان، كالوجهان في رؤية الماء في صلاة يسقط فرضها بالتيمم والله أعلم. طيب لو تعسر عليه لا ليس عنده مال للعتق سيصوم، طب متى نحسب الإعصار؟ هل في وقت الأداء أم وقت الوجوب؟ متى وقت الوجوب في الإعصار؟ شوفوا بقى انتم مستحضرين معايا ان انت قطعوا في الوقت، متى وقت الوجوب في الاعتقاد؟ طب يعني يا دكتور متى وقت الوجوب في الظهار؟ قلناها في اول الدرس خالص لما جينا نراجع الدرس اللي فات، الوجوب قبل ان يتمسى خطا، قبل ان يطلق لو طلق او رجع. إذا أنت بقى سند العود، يعني لما هو يقول على أنت كظهر أمي عليك ظهر أمي، ثم يمس برها من الزمن ولا يطلق، فأصبح هذا عود وجبت عليك كفاره. إذا ده وقت الوجوب هو العود، وقت الوجوب لماذا يكون بعد أن يقول اللفظ ولا يطلق يمسك، هذا وقت الوجوب. وقت الأداء ما يريد بقى الآن أن ينفذ قبل أن يتماس هنا، يعني لا قبل هو مجبر قبل أن يحدث المسيس أنه يخرج، هذا وقت الأداء. يبقى احنا اعتبرنا بوقت الوجوب في الإعصار والإيسار، لا اعتبرنا في وقت الأداء لما أراد أن يخرج الآن الكفارة، هينظر موسر ومعه مال يبقى لابد من العتق، معسر يذهب إلى الصوم. طيب كان معسرا وصام وبعد أسبوع جاله الأرباح أو جاله المال، على خلاف المذهب عندنا أنه يتم. طب ليش يتم؟ لأنه شرع بدأ في الوقت نفسه ظن بعدم وجود المال. بدأ فيه وانتقد خلاص. عدم مش حلو ايش؟ عدم الانتقاد ما ينفعش المال. يعني ينتوي النية وبعد كده ينتقل النية حاجة تانية، كرة تانية. لا تبطلوا أعمالكم. جيد، لا تبطلوا أعمالكم. ويعني استئناسا، لأن طبعا البطلان هنا هو ليس بطلانا، أنت بتاخدي من كلام من كلام رؤية الماء في الصلاة. لا، هم تعينت عليه لما شرع بها، هذا أفضل كلام. لما شرع في جنس العبادة تعينت، هو طبعا هنا مش هيبطل. هما قالت ليش؟ لان هو المزني اللي خالف المزني، والمزني لان مساله اصلها عند المخالفه رؤيه الماء اثناء الصلاه المتيمم. يعني الان تيمم ودخل في الصلاه، لو تذكروا المساله اللي تكلمنا فيها، فراى الماء حنفيه منزله الماء او الماء رجع وهو في الصلاه الان يبطل. ده على وجهين، قالوا وجه ان الماء ان الوضوء التيمم يبطل، فلا بد الان يخرج ويصلي، يتوضأ ويصلي. وجه آخر لا يخرج، لأنه التيمم كأنه طهارة له. طبعا هو هذا ما الصلاة على أن التيمم رافع للحدث ولا مبيح، فلو قال مبيح يبقى يقول الآن إيش؟ وجاء الماء فيخرج ومع وقت. وقول ثاني حتى، بس إحنا عندنا في المذهب برضو لما قالوا مبيح أيضا قالوا بعضهم اللي قالوا مبيح ولم يقولوا حتى رافع للحدث، لم يبطلوا أيضا الصلاة وقالوا دخل في الصلاة فلا يخرج منها بقول الله عز وجل تبطلوا أعمالكم. وإن كان العام الحديث الآية أعم في الاستدلال، لكن هم قالوا بها. هو قال وجهين عندنا في رؤية الماء في الصلاة، يسقط فرضها بالتيمم. فهنا لكن صحح قال المزني يلزمه على يلزمه هنا على الصحيح في جواز الخروج من الصوم وجهان، لكن هو طبعا هنا لم يرجح، لكن الصحيح الراجح انه لا يلزم الانتقال من الصوم الى الكفاره، لانه قد شرع في جنس العباده فلا يلزم ذلك. لا يوجد دليل على انه يلزم ذلك، لكن هي اصل المساله واقتدينا قياسا على مساله رؤيه الماء في الصلاه المتيمم. والمزني كان لا، ده المزني قال يلزم. انتوا عندكم قال المزني يلزم؟ قال يلزم بمعنى ان هو يعني انقطع عن الصوم. مش مكتوب عندك؟ يلزمه. طب هو الشيخ كده صح ولا لا؟ يعني في رؤيه الماء في الصلاه ماشي. طيب فرع اذا لو كان قال العكس يعني لا يلزم، هو خلاص ولم يجب عليه انتقال للعتق الاصح. طيب فرع إذا صار واجبه الصوم وجب أن ينوي من الليل لكل يوم، ولا يجب تعيين جهة الكفارة ولا نية التتابع على الأصح. ويجب يعني هو يكفي أنه ينوي أن هذه صوم كفارة، ولا يجب أن ينوي كفارة أي نوع، ولا يجب نية التتابع، ويجب تتابع الصوم لابد الشهرين متتابعين. كما يعني ما يقولش ظهار أو نعم أو لا يجب التعيين، لكن يقول كفارة كما هو نص القرآن العظيم. فلو وطئ المظاهر في الليل قبل تمام الصوم عصى. فلو وطئ المظاهرة عندكم تأنيث ولا تسكير؟ انت عندك تأنيث على حسب، يعني هو هي تصح هذا وهذا. قامت قبل تمام الصوم عصى إلا أنه لا يقطع التتابع. صح كده؟ لا ما يقطع التتابع طبعا. لا يقطع لا لا يقطع التتابع ولا يقطع التتابع. أيوة. يقطع التتابع شيله لا يا ابني، لو جامع ليلا قبل أن يتم صوم الشهرين متتابعين يقطع التتابع. مش أنت عندك هدخل يقطع؟ لا عندنا بالنسبة لا يقطع ولا هو يقطع لا بالنسبة يقطع. هو اعتبر المساله بالفطر مش بال ما قال ولو افطر يوما او افطر اليوم الاخير لازمه الاستئناف. الاستئناف ده مش هيبدا من الاول؟ نعم عشان فطر افطر هو جعل الاستئناف في الفطر مش في الجماع ليلة. يعني الذي يقطع التتابع هو الفطر وليس الصوم وليس الوتر. الذي يقطع التتابع لان الصوم في النهار فيقطع التتابع انك تفطر، لكن الجماع قد عصى ولا يقطع التتابع. ولو غلبه الجوع فافطر بطل التتابع، ونسيان النيه في بعض الليالي يقطع التتابع بتركها عمدا. ولو شك بعد فراغه من صوم يوم هل نوى فيه ام لا لم يلزمه الاستئناف على الصحيح ولا اثر للشك بعد فراغ اليوم. ذكره الرويان والمرض يقطع التتابع على الاظهر. عندنا ايضا المرض يقطع التتابع، كل هذا بيقطع التتابع. المرض يقطع التتابع طبعا هو يعني الفطر، لانه لا ينافي الصوم بخلاف الجنون والاغماء. الجنون والاغماء كالجنون بخلاف الجنون والاغماء لا يقطع التتابع. وقيل كالمرض، وفي السفر خلاف، قيل كالمرض وقيل يقطع قطعا لانه باختياره، كذا حكاه الرافعي والنووي. نعم لو سافر واخذ برخصه السفر فافطر فيقطع التتابع. وبالجمله فالمذهب انه ينقطع التتابع بالفطر في السفر. ولو اكره على الاكل فاكل وقلنا يبطل صومه انقطع التتابع لانه سبب نادر، يعني جابوه واكلوه بالعقل ده سبب نادر. وقلنا عندنا قاعده من قبل ان السبب لما يكون نادرا لا يعتد به عندنا، لا يكون عذرا، وهذا هو المذهب. ولو استنشق فوصل الماء الى دماغه وقلنا يفطر ففي انقطاع التتابع الخلاف. ولو اوجز اوجر بقى أوجر أوجر من الوجور، لو يضع في الأنف في الفم أوجر مكرها لم يفطر ولم ينقطع التتابع على ما قطع به الأصحاب في كل الطرق في وجه يبطل وينقطع التتابع، والله أعلم. طب لو دخل عليه صوم العيد يوم العيد عندنا لا يقطع، لكن في خلاف في المذاهب. المعتمد لأن كمان فيه وجه الله أنا من يقطع إيش؟ لأنه يحرم وقته لابس الشمس. نعم لو دخل عليه يعني لو واحد تجمع شكل من هنا عذر شرعي رب العالمين أمر بالفطر في أول يوم أي فطرة من هذا الأكل. نعم إنه يحرم الصوم. يحرم الصوم. واصل موني عليه. يعني بعضهم قال لا ممكن يكون احنا فعلا في ذلك. ده عندنا وجه كمان في ذلك انه هذا يقطع الكتاب ولكن ليس المعتمد. يجزره في النذر لو نذر، يجزره في النذر. نعم كده انت. نعم الخصلة الثالثة الإطعام في من لم يستطع الصوم لهرم أو مرض أو مشقة شديدة أو خوف زيادة المرض فلن يكفر بالإطعام للآية الكريمة. وهل يشترط في المرض ألا يرجى زواله أم لا؟ قال الأكثرون يشترط. وقال الإمام الغزالي إن كان يدوم شهرين في غالب الظن المستفاد من الأطباء أو من العرف فله العدول إلى الإطعام. وصحح النووي ما قاله، يعني الإمام الغزالي قال النووي وقد وافق الإمام على ذلك آخرون والله اعلم. يعني جعلوا ان لو المرض يصل لشهرين يبقى له العذر خلاص ان هو انه يطعم ما يصومش. وقد وافق الامام والله فيطعم 60 مسكينا للايه الكريمه، لكل مسكين مد من قوت البلد. واذا كان مما تجب فيه الزكاه، والمد رطل وثلث بالبغدادي، رطل وثلث بالبغدادي، والمد يعني كفين حوالي المد ربع صاع حوالي 600 جرام في الرز في الأرز، يعني حوالي 650 جرام هو بالضبط ملء الكفين كده. هذا المد الصاع 4 مد، نصف صاع 2 مد. قال وهو مد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يعني. ولا يجوز صرف الكفارة إلى كاف ولا إلى هاشم مطلب ولا إلى من تلزم نفقته كزوج وقريب. ولا إلى عبد. فلو صرف إلى عبد وسيد وسيده بصفة الاستحقاق جاز إن كان بإذن السيد وصرفه بقى. فلو صرف إلى عبد وسيده يعني العبد والسيد بصفة الاستحقاق السيد جاز إذا كان بإذن السيد لأنه صرف إلى السيد يعني كأنه أعطى للسيد والسيد أعطى للعبد. ويجوز الصرف إلى ولي الصغير والمجنون والله أعلم. هو المفترض انه يعني هو يريد يعطي للعبد يعطى للسيد والسيد اذن للعبد ياخذه يعني هو من الاصل المفترض انه لا يعطى للكافر ولا طبعا بنو هاشم بن المطلب ولا ما تلزمه النفقه اللي هي النفقه الواجبه كالزوجه والاولاد والاباء مثلا ولا الى عبد لان العبد الذي له واجب عليه نفقته حمكم الله. فلو صرف إلى عبد وسيده بصفة الاستحقاق جاز إن كان بإذن السيد لأنه صرف إلى السيد يعني هو لو أدى للسيد والسيد أدى للعبد قالوا يجوز إنه صرف للسيد والسيد أدى للعبد أو هو جاء قال أعطيه العبد بإذن السيد عبد موجود فالسيد قال له أعطيه فكان هذا بإذن. ويجوز الصرف إلى ولي الصغير والمجنون والله أعلم. فرع لو عجز عن العتق والصوم ولم يقدر إلا على إطعام 10 أو على مد واحد لزمه إخراجه بلا خلاف لأنه لا بدل للإطعام. فلو عجز عن جميع حصال الكفارة استقرت الكفارة في ذمته على الأظهر وقول الشيخ ولا. يبقى هنا نتكلم في إيش لو ما عنده حتى هتظل الكفارة في ذمته ولو عجز وعنده مثلا 10 مساكين يخرج المتاح وبعض قال إنه يسقط من عليه. لكن هل لو سقط من عليه تسقط بالكلية أم تظل في الذمة؟ لو قلنا بأنها يعني ما عنده مال يخرج 60 مسكين يطعم 60 مسكين عنده مال يطعم 10 مدة مثلا طب يخرج 10 هو هنا قالوا ماذا بيخرج المتاح يخرج المتاح يعني ولا يبرأ. لا قال هتظهون على كلامه تظل في ذمته لازم إخراجه بلا خلاف يبقى بلا خلاف يخرج المتاح لأنه لا بدل. فلو عجز عن كل طلب الكفارة استقرت الكفارة في ذمته يعني لو لم يكن معه مال هتستقر حتى يأتيه المال على أن هي المسألة على التراخي. لو قلنا على التراخي مش طبعا هو عنده إشكالية الآن طيب ليس عنده مال ليش يفعل في مسألة الاستمتاع. طيب نكمل القراءة شوفوها ولا يحل وطؤها حتى يكفر للآية فرق قائل لو ما عندوش الكفارة يعمل ايش بس سمع حدثنا مع الرجل الذي يأكل من بيس أكيد بليها رابط سيدنا أنه مثل مع الإسفال أجل صوت مع فقير الرجل ما عنده غير مضمون النفس فرد في ذمته ما استقرت لك ده. لكن هل هيحل الأرض الاستمتاع المماساة نقرأ النهاية ونشوف كده فرع الفرع الليبراطية أنت عليك ظهر أمي أنت عليك ظهر أمي أنت عليك ظهر كررها ثلاثا نظر إن كان رجل التأكيد الثانية والثالثة فهو ظهار واحد فهنا أمسكها بعد المرات وهو عائد وعليه كفارة واحد من أراد بالثانية ظهار آخر تعددت الكفارة على الجديد وإن أطلق ولم ينوي شيئا فهل يتجدد الظهار يتعدد فيه خلاف والأظهر الاتحاد فده قلناه واضح ده ولا لا عشان ما عدش واضح. وفي قطع من الصباغ والمتولي وقد تقدم أن الطلاق إذا كرر اللفظ هو أطلق يتعدد الطلاق والفرق بين الظهار والطلاق أن الطلاق أقوى لأنه يزيل الملك ملك بخلاف الظهار بأن الطلاق له عدد محصور والزوج مالك له إذا كرره كان الظاهر استئناف المملوك والظهار ليس متعدد في وضعه ولو مملوك للزوج ولو تفاصلت المرات وقصد بكل واحدة ظهارا أو أطلق فكل مرة ظهار برأسه فهو أنا ما فيش فيه جديد غير أنه يريد أن يكلف الطلاق لأن هل قلنا في الطلاق إذا كرر لفظه وأطلق يتعدد الطلاق نعم قلنا إذا هو لم يبين النية يريد تأكيد أم استئناف حملنا على إيش؟ على التأسيس. على التأسيس. حملنا على التأسيس هو الأصل لو أطلق إلا أن يبين لنا. هنا قال هذا الفارق بينه وبين الظهار على أن الطلاق له عدد، فلما قال يقصد، لكن الظهار ليس له عدد، فحملوه على أنه إذا أطلق كأنه ظهار واحد. يعني هما فرقوا بين الطلاق وبين الظهار في التكرار بالذي قاله لنا. بس دي يتعدل في وجه قال يتعدل الكفار. لا لا لا لو أراد بالنية لو الأطلق لا هنا ما أخبرنا. قال وإن أطلق فهل يتحد الظهار يتعدل في خلاف الأظهر الاتحاد. يبقى نعم فيه لكن الأظهر عندنا الاتحاد. وأطلق وأطلق أطلق ما في فرق. أراد التأكيد يبقى خلاص هي واحدة. أراد التأسيس يبقى هما ثلاثة أو خمس أو عشر. أطلق يعني قال لم أعلم لا أعلم أردت إيش. هنا قالوا في خلاف لكن الأظهر عندنا أن هي واحد تفرق بخلاف الطلاق طبعا. إن الطلاق جعلوا فيه فارق يعني في المسألة بين هذا الفارق. هو الصحيح هنا أن طبعا المقاصد تقول بأنك لا يستطيع أن تمنعه من المماساة إن حدث بأنه ليس عنده يعني ما يخرج كفارة. هنا ستستقر الكفارة في ذمته وله الرجوع. وإلا في قول نعم إن هو لا يمساء حتى يكفر لكن هذا يخالف طبعا مقاصد الشريعة. نعم في ذلك لأن الآية طبعا بدور القلب ظاهر الآية إنه لا يقرب حتى يقدم الكفارة تعزيرا له لكن إن لم يكن عنده المال الله أعلم إن هذا له أن يفعل تستقر الكفارة في ذمته. طبعا تستقر الكفارة حتى لو كان غير مضمون أنه سيأتيه مال. أيوة لأن هي على التراث لو كل ما يأتيه مال بقى لو مات أي وقت قبل الموت. نعم لو مات ولم يأتيه مال ليس عليه شيء لكن لو أتاه مال يخرج. والبعض طبعا ممكن يقص على مسألة كفارة الجماع من نهار رمضان واتكلمنا فيها من قبل وقلنا أن الصحيح للكفارة في ذمته. المسلمين لما أتى له بعرق التمر قال أخرجه قال وعلى أفقر من أهل بيتي قال فضحي قال أطعم أهلك. وهنا بعد خلاف حدث هل بقى بقيت الكفارة عليه أم لا. النبي لما يفرح قلنا أن هي خلاف طبعا بعضهم قال لا يعني هذا رمضان مش مشكلة مثال خلاص هو واضح خلاص بعد كده مش هيعرف بقى المشكلة وقت ثاني. احنا المشكلة مش في الوقت المشكلة ان هل كفارة لو لم يستطع اخراجها سقطت ام تظل. هو دي الاشكالية هنا ودي خلاف ايضا بين العلماء. صحيح عندنا ان هي ما زالت الذمة حتى يستطيع. هنا ما عنده مشكلة في المماساة تمام الوقت في ذلك وأيضا لن يقولوا بعدم الوقت حتى الجيل ما إذا كان عنده. لذلك هو تكلم هنا في قدر النفقة اللي هي ممكن تأتيه. لا حدث باش طب لو طلع مصرف أو جزء ماله لو طلع حصل أمداد خلاص الباقي لو عاجز عن الباقي خلاص هيقف هتبقى في ذمته. وبعدهم قال إن خلاص يخرج ما عنده ويسقط الباقي لأن الواجب يسقط بالعذر. هي ترجع مسألة الواجب يسقط بالعذر الواجبات تسقط بالعذر. ذلك يعني في بعض الواجبات تسقط عنك بالعذر لما تستطيع. فبعض قال إن هي تسقط يسقط الباقي وبعض قال يظل الباقي في ذمته يخرج. ولكن لو كان خلاص ما عنده هيرجع بقى على الكلام إن إحنا قلنا بالنهار نعم وانتهينا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. شوف ما كده لو